عندما يجدون نصا يفرعون عليه كثيرا من المسائل، لكن كتابكم هذا لا يعرض بكل شيء، لكنه هو يختار الأصل. ويكفيك أنك إذا أمسكت بوصول المسائل يسهل عليك أن ترد إليها ما يتعلق بذلك.